فهب لي من لدنك ولن تك شيئا Back. الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي I'm ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون خلق الله العظيم